صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي لفظ آخر: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وفي لفظ آخر قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. وفي لفظ آخر: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، لي الليل والنهار، أجدده وأبليه، وأذهب بملوك وآتي بملوك. وفي لفظ آخر قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، هو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله عز وجل في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. وفي لفظ آخر يقول الله: استقرضتك عبدي فلم تقرضني، ويشتمني عبدي وهو لا يدري، يقول: وادهراه وادهراه وأنا الدهر. اعلم أن أبا بكر الخلال قال: حدثني بشر بن موسى الأسدي قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الدهر فلم يجبني فيه بشيء. وظاهر هذا أن أحمد توقف عن الأخذ بظاهر الحديث وامتنع من إطلاق تسمية الدهر على الله سبحانه. وقال حنبل: سمعت هارون الحمال يقول لأبي عبد الله: كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر. فقام فتح بن سهل فقال: يا أبا محمد، تقول يا دهر ارزقنا؟ فسمعت سفيان يقول: خذوه فهو جهمي، وهرب. فقال أبو عبد الله: القوم يردون الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بها ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون قوله نحن نؤمن بها راجع إلى أخبار الصفات في الجملة، ولم يرجع إلى هذا الحديث خاصة. هذا هو الصحيح. نعم. وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله هذا الحديث في كتابه. أحسن عليك. قال شيخ الإسلام: يعني ابن حامد. وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتابه وقال: لا يجوز أن يسمى الله دهرا. والأمر على ما قاله، لأنه قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما منع من حمله على ظاهره، ولم يرد في غيره من أخبار الصفات ما دل على صرفه عن ظاهره، فلهذا وجب حملها على ظاهرها، وذلك أنه روى فيه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. وفي لفظ آخر: لي الليل والنهار، أجدده وأبليه، وأذهب بملوك وآتي بملوك. فبين أن الدهر الذي هو الليل والنهار خلق له وبيده، وأنه يجدده ويبليه، فامتنع أن يكون اسما له. وأصل هذا الخبر أنه ورد على سبب، وهو أن الجاهلية كانت تقول أصابني الدهر في مالي بكذا، ونالتني قوارع الدهر ومصائبه فيضيفون كل حادث يحدث مما هو جار بقضاء الله وقدره وخلقه وتقديره من مرض أو صحة أو غنى أو فقر أو حياة أو موت إلى الدهر، ويقولون: لعن الله هذا الدهر والزمان. ولذلك قال قائلهم: أمن المنون وريبها يتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وقال سبحانه: نتربص به ريب المنون، أي ريب الدهر وحوادثه. وقال سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فأخبر عنهم بما كانوا عليه من نسبة أقدار الله وأفعاله إلى الدهر، فقال: لا تسبوا الدهر، أي إذا أصابتكم المصائب لا تنسبوها إليه، فإن الله تعالى هو الذي أصابكم بها لا الدهر، وإنكم إذا سببتم الدهر وفاعل ذلك ليس هو الدهر. وقال أبو بكر الخلال: سألت إبراهيم الحربي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، وقوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال: كانت الجاهلية تقول: الدهر هو الليل والنهار، يقولون: الليل والنهار يفعل بنا كذا، فقال الله عز وجل: أنا أفعل ليس الدهر. فقد بين إبراهيم الحربي أن الخبر ليس على ظاهره وأنه ورد على سبب، وذكر أبو عبيد نحو ما ذكرنا، فقال: لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجهه، وذلك أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين، واحتج به بعضهم فقال: ألا تراه يقول فإن الله هو الدهر؟ قال: وتأويله أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر وأتى عليهم الدهر، فيجعلونه الذي يفعل ذلك فيذمونه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء وتصيبكم هذه المصائب، فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على الله عز وجل إذ هو الفاعل لها لا الدهر. انت أحسن. هذا هو المعتمد، أن هذا الحديث لا يؤخذ من الدار اسم الله، واضح واضح من السياق. عن الدار يعني عن الفاعل لما لحوادث الليل والنهار، مقلب الليل والنهار، هو الذي يقلب الليل والنهار ويتصرف فيه، هو المتصرف سبحانه وتعالى. فمن يسب الدهر معناه انه يسب الذي فعل به هذا، والدهر لم يفعل شيئا، الدهر يسير بتدبير، تدبير رب العالمين. قال بعضهم ان الدهر من اسماء الله، وهذا في الحقيقة غلط، فإن السياق لا يدل. والدار إذا كان أي معنى للدهر؟ الدار هو الزمان، الليل والنهار، فما معنى إطلاق اسم الدهر على الله؟ هل يجري قوله سبحانه في الحديث أنا الدهر؟ هذا من أسلوب يعني مما يجري فيه أسلوب المجاز، وهو إطلاق المسبب على السبب، يعني فالله هو الخالق، هو الفاعل، هو الفاعل سبحانه وتعالى. يقولون بنى الأمير القصر، يعني بعمله تدبيره، ما هو فالله هو المدبر لما يجري من الحوادث. وقوله يؤذيني، الأذى يضاف إلى الله، يعني بمعنى أنه الأذى، فكل ما يكره الله فإنه يؤذيه، لكن الضرر لا، لا يضاف الضرر إلى الله، فالله لا يضره شيء، لكن يؤذيه ما يؤذيه من أقوال وأفعال الناس، يؤذيه. والأذى لا يستلزم الضرر. رأيت لو مررت بمن شخص وصار يسبك ومضيت، هذا يؤذيك لأنه تكره على شيء يؤذيك، لكن لا يضره. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. أدرى عنه. نعم، إلى هنا يا أبو سعد. الله يحسن إليك.